الحب أرقى المعاني في الوجود، وكل محب يغني محبوبه بأجمل القصائد والأناشيد، ويسهر الليالي على حفظ هذا الغرام. ولكن شتان ما بين حب الله ورسوله وأي حب آخر. فرقة نسائم الفجر أحبت أن تدلي بدلوها في مضمار الحب ومضمار الغرام، وانتقت مجموعة من القصائد. نرجو من الله العلي القدير أن تنال الرضا والقبول. إذن مع الإصدار الثاني ومع حبيبي هو سوا.